السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علم العلوم، وأحوج الناس لهذا العلم هو في عصرنا، أو قل العلم الذي عز في هذا الزمان وهذه الأونات هو علم الفقه، والناس أحوج ما يكونون لهذا العلم. ونحن مع المذهب الشافعي، وقد بلغنا إلى الكلام على شروط الصلاة، ووقفنا عند شرط استقبال القبلة، على أنه في المذهب هناك خلاف بين علماء المذهب، هل استقبال القبلة ركن في الصلاة أم هو شرط من شروط الصلاة؟ والصحيح الراجح أنه شرط من شروط الصلاة، لأنه خارج عن الصلاة. وقد بينا بأن الشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء، والركن هو ما كان داخل أو داخلا في ماهية الشيء. فأنت إذا نظرت إلى استقبال القبلة والركوع والسجود، وجدت أن الركوع والسجود في صميم الصلاة، أما استقبال القبلة بعيد عن الركوع والسجود، يبعد عنه، فهو إلى الشرط أقرب منه إلى الركنية. وفي المذهب فيه خلاف، والمعتمد في المذهب أن استقبال القبلة من شروط الصلاة. وقد بينا بأن استقبال القبلة دل عليه وشرط من شروط الصلاة، أو شرط من شروط صحة الصلاة، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ووجه الدلالة من ذلك أنه أمر، وظاهر الأمر الوجوب، إذن يجب عليك أن تستقبل القبلة إن أردت الصلاة. وأيضا قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وهذه فيها زيادة بيان، الأول كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للنبي خطاب للأمة جمعاء، لكن هنا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء تصريحا للأمة بأسرها، أمة محمد. وقد قال الله جل في علاه: فولوا يا أيها المؤمنون، يعني وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي السنة الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يستقبلون الشام أو يستقبلون بيت المقدس، فجاء الصارخ فقال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن استقبلوا الكعبة أو استقبلوا البيت الحرام، فاستداروا واستقبلوا البيت الحرام. والحديث أيضا في الصحيح، صحيح مسلم وفي السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان والتبيين لتصح الصلاة، قال: ثم استقبل القبلة. وأجمع المسلمون على أن الصلاة لا تصح إلا أن يستقبل المصلي المكلف هذه القبلة، قبلة إبراهيم وإسماعيل، هذه الكعبة البيت الحرام، أشرف وأطهر مكان على وجه الأرض. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي أيضا في مسائل مهمة، من صلى في البيت بحضرة البيت في الكعبة أنه لا يجزئ إلا أن يتوجه إلى الحج، فإذا توجه إلى الحج خطأ عين الكعبة، عين الكعبة لابد أنه يكون يعني يرسم خطا مستقيما بينه، يصل من نقطة من النقطة التي يقف عندها الآخر نقطة تكون عند الكعبة، سواء أي ركن من الأركان. والخلاف في الحج في المذهب، والوجه الأول أن الصلاة صح، يعني لو اتجه إلى الحج يصح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة: أريد أن أصلي في البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في حج، في الحج، حجر إسماعيل، صلي في حجر إسماعيل، فإن حجر إسماعيل خطأ. هذا حجر إسماعيل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام الفقهاء، صح؟ لا، ولا من كلام الفقهاء، هو من كلام العامة، وليس هو من حجر إسماعيل. لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في الحج، لأن الحج من البيت، فلذلك قالوا لو استقبل الحج فقد استقبل البيت فتصح الصلاة بذلك. والمجزوم به والمعتمد في المذهب أنه لو اتجه إلى الحج لم تصح الصلاة. لما؟ لأن الحج بأسره غير مجزوم أنه من الكعبة. الحج بأسره، وقولي بأسره قيد، إن الحج ستة أذرع أو سبعة أذرع فقط هو الذي نجزم بأنه من البيت، والباقي ليس من البيت، فهو إذا اتجه لا نجزم أنه قد اتجه جزما إلى البيت. فهذه من المسائل التي فرعناها الأسبوع الماضي، وبينا أيضا لو صلى فوق سطح البيت هل صلاته تصح أم لا على التفريعات التي بيناها. وبينا أيضا معنى المائة ألف صلاة، هل في المسجد الذي فيه الكعبة يعني في البيت أم في مكة بأسرها يمكن أن يحصل المرء على مائة ألف صلاة، مع أن الأفضلية ومع أن المكانة مع أن القرب، كلما قرب المرء من البيت كلما عظمت العبادة أو تعظمت عند الرب الجليل سبحانه جل في علاه. اليوم فروع على هذه الأصول التي أصلناها، من لم يضبط الأصول التي أصلت الأسبوع الماضي فسيتعب كثيرا معنا في الفروع هذه، فما أدري أسير إلى الفروع لأنها ضبطت الأصول ولا أنتهي من الأصول والفروع وندخل في أبواب أخرى. سر على بركة الله، أسير. طيب، فروع على هذا التأصيل وهو استقبال القبلة، قلنا بأن أصل الأصول أن الإنسان إذا كان في حضرة البيت لا يجزئه إلا أن يستقبل عين البيت، وكلامنا الآن في من لم يكن بحضرة البيت، رجل يعني حال بين كان في مكة لكن حال بينه وبين البيت مباني جبال هو ليس بحضرة البيت. فالمواردي في الحاوي قال والناس أصناف وضروب بالنسبة لاستقبال البيت أو عين البيت، فوصل بها إلى ستة أو سبعة، لكن نختزل ذلك ونختصره حتى نصل لعمدة ما نريد. أقول الناس بالنسبة لعين الكعبة، إما رجل يشاهد الكعبة المكلف، المكلفون على أقسام ثلاثة، ضروب ثلاثة، يرى الكعبة يعني يرى عين الكعبة، وهذا لا يجزئه إلا أن يستدبر الكعبة، فإذا استدبرها بطلت صلاته ولم تصح، لابد أن يستقبل عين الكعبة. رجل يرى الكعبة، مكلف يرى الكعبة، والثاني يمكن أن يصل للكعبة بيقين بإخبار غيره، الثالث رجل لا هو في من الأولين ولا هو من الآخرين، رجل من المقلدين من العميان كما سنبين، الرابع لا هو يستطيع أن يرى الكعبة ولا بالإخبار حتى يرى الكعبة وعنده آلة الاجتهاد فهو المجتهد. إذا الناس نختزلهم ونقتصر الأصناف إلى أربعة أصناف. الصنف الأول رجل يصل للكعبة بيقين، هذا إذا كان بعيد عن حضرة الكعبة، ليس بحضرة الكعبة، لأننا جزمنا بأنه إذا كان بحضرة الكعبة لا يجزئه إلا أن يستقبل عين الكعبة، والشافعية يوافقهم الأحناف أنه بعد أم قرب ما يجزئه الواجب عليه أن يتقصد عين الكعبة لا جهة الكعبة. وصل الأسبوع الماضي صحيح خلاف الملكية والأحناف، الحنابلة مع الشافعية بأنه يتقصد عين الكعبة، يقصد عين الكعبة، أما الجهة قال بها المالكية والأحناف. فرجل ليس بحضرة الكعبة لكنه يمكن أن يصل إلى عين الكعبة بيقين أو قل بغلبة الظن بالتربة والممارسة، بمعنى أنه عاش في مكة سنين طوال فيستطيع أنه أصلا أي اتجاه يكون فيه يقول، وكان مهندسا، قلوا عندنا المهندسين كثر بفضل الله سبحانه وتعالى، ما أدري يعرفون الهندسة أم لا، لكن هم على تسمية الخريجين أنهم من المهندسين، فهو يعرف المساحات ويعرف الاستقامة والقرب من النقطتين وغير ذلك. فهذا المهندس عاش في مكة سنين طوال ويعرف مداخلها ومخارجها، فهو يستطيع يقف في المكان الذي به إذا رسم خطا مستقيما بين وقوفه إلى البيت الله الحرام يصل به إلى عين الكعبة، فهذا يصل بيقين ولا يجتهد، فلابد أن يقف في المكان الذي تدرب عليه وتمرسه صلى سنين طوال وهو يعلم أن هذه النقطة هذه الكعبة والكعبة يغطيها المباني هكذا وهو يعيش هنا. طبعا صلاته صحيحة وين؟ عندما يصلي في هذه الجهة صح؟ لا، هو يرى عين الكعبة، فإذا كان يرى عين الكعبة ماذا يفعل؟ يتجه إلى الكعبة، أحسنت، فهو يرى عين الكعبة فيتجه إلى عين الكعبة بالضربة والممارسة وصل إلى ذلك، فنقول هذا ليس له الاجتهاد، يصلي حسب ما تمرس وحيث حسب ما تدرب إلى عين الكعبة. الخط المستقيم بين وقوفه وبين الكعبة يصل إليها بالخط المستقيم فيصلي ولا يجتهد. الثاني الضرب الثاني يصل باجتهاده يصل إلى عين الكعبة بالإخبار لا بالاجتهاد، هذا أيضا لا يجتهد. لما؟ لأننا عندنا قاعدة تقول الاجتهاد ظن، والنظر أو الإخبار عن نظر يعتبر يقين، وإذا اجتمع الظن مع اليقين وجوبا تقدم الظن على اليقين لقوة الظن على اليقين. صحيح؟ وجوبا تقدم إيش؟ اليقين. يبقى عندنا اجتهاد. يعني إيش اجتهاد؟ رجل عنده الآلة بالنجوم بالشمس بالقمر بالرياح كما سنبين يعرف القبلة، هذا مجتهد. فالاجتهاد هذا أقصى أنه يصل لغلبة الظن، أقصى أنه بالظن. ورجل آخر يرى الكعبة ويقول الكعبة في هذه الاتجاه، هذا إخبار، لكن إخبار عن إيش؟ عن مشاهدة، عن يقين، يعني بلغ بها اليقين، فاليقين يقدم على الظن. فإن كان يستطيع أن يتجه إلى الكعبة يتجه إلى القبلة له أن يصلي، لا ليس له أن يجتهد ويصلي ويتبع الإخبار. يعني نقول رجل في مكة غير متمرس ما عاش طويلا، لكن حجب بينه وبين الكعبة عين الكعبة جبال، ورجل آخر يرعى الغنم، رجل يقول عيشتي مع البدو أفضل لي من الحضر، فهو يرعى الغنمات فوق رأس الجبل ويرى عين الكعبة والآخر تحت، فالذي فوق يرى الذي تحت يتوضأ ويريد الصلاة، فلما أراد أن يتجه اتجه اتجاه الخطأ، فقال له الذي على رأس الجبل قال لا يمينا اتجه يمينا أغسل يمين، هذا هو اتجاه الكعبة إني أراها بأم عيني الآن، فقد أخبره عن مشاهدة. فإن أخبره عن مشاهدة ليس له أن يتجه أي اتجاه إلا اتجاه المخبر هذا، لأنه قد أخبر عن مشاهدة، وهذا ينزل منزلة اليقين، فيتجه إلى الكعبة ويصلي هذه الصلاة. فإن اتجه اتجاها غير هذا الاتجاه فقد بطلت صلاته لأنه ترك اليقين، وإن اجتهد في ذلك، لأن اليقين لا يترك للظن بحال من الأحوال. فإذا كان يصل إلى عين الكعبة بيقين فنقول المسألة عليها، فإذا كان يصل إلى عين الكعبة بيقين بالإخبار فنحن نقول المخبر يقبل قوله بشروط وقيود. ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في المخبر؟ مش مخبر خاص، الذي أخبر على عين الكعبة أنه رأى الكعبة لابد له من شروط. من هذه الشروط وأول هذه الشروط أوجب هذه الشروط الإسلام، أوجب هذه الشروط الإسلام، لأن الله جل في علاه بيّن أن العدل هو الذي تؤخذ أخباره، والكافر ليس بعدل. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال الله تعالى يحكم به ذوى عدل، والعدل هو المسلم وغير المسلم ليس بعدل. إذن الإسلام يخرج بذلك الكافر، يخرج بذلك الكافر. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فقال له رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فأبلغ الناس. يعني جعل الإسلام أصلا أصيلا وشرطا مكينا في أن يبلغ الناس بأنه رأى الهلال ليقبل خبره. فالإسلام يخرج بذلك الكافر. والثاني التكليف، الثاني التكليف، وبينهما أمران سنتكلم عنهما. والثاني التكليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فالمكلف هو الذي يقبل خبره. لما؟ لأن المكلف هو العدل، العدل لابد أن يشترط فيه التكليف. فإذا قلنا بالمكلف خرج غير المكلف، غير المكلف المجنون، لو قام رجل يصلي واتجه اتجاها فجاء رجل والرجل هيئته معلوم أنه يعني قل يرمي نفسه في الأرض، يقوم مرة يقعد مرة يشرب الماء الذي بيده يسكبه أمامه، عنده جنون عتة، فقال له يا غبي أنت اتجهت اتجاه غير اتجاه القبلة، اتجاه القبلة نحو اليمين، نقول لا تأخذ بقوله وكن على ما أنت عليه، فالمجنون لا يقبل قوله. وأيضا الصبي لا يقبل قوله. لما؟ لأنه ضعيف العقل، لأنه ضعيف العقل. إذا الإسلام والتكليف، ويخرج بذلك الكافر ويخرج الصبي، يبقى لنا حالة واحدة ألا وهي الفاسق. الفاسق احنا قلنا العدول والعدالة لابد فيها من إسلام ولابد لها من تكليف. طب الفاسق هل الفاسق يقبل قوله أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول يقبل قوله لأنه أحسن حالا من الكافر، إذا أخرجنا الكافر فبأدلة، أما الفاسق فهو أحسن حالا من الكافر فيقبل قوله، لا سيما وأنها الحاجة ماسة لاستقبال القبلة لصحة الصلاة. والوجه الثاني هو المعتمد أنه لا يقبل قول الفاسق حتى لو أخبر بعين الكعبة، يعني لو كان على رأس جبل ورآه يشرب الخمر وهو يقول اتجاه الكعبة أو القبلة يمينا أو يسارا شمالا أو جنوبا لا يأخذ بقوله لأنه فاسق. قد قال الله جل في علاه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا لا تأخذوا بقوله، فالفاسق يرد قوله ولا بد من العدالة كما قال الله جل في علاه وأشهد ذوي عدل منكم. والرواية أخص من الشهادة، الرواية أخص من الشهادة. فإذا يمكن لنا أن نقول له أن يستقبل عين الكعبة بيقين بإخبار الثقة، هذه جملة أو كلمة واحدة تجمع لنا الشرطين، بإخبار الثقة. فإذا قلنا بإخبار الثقة اشترطنا الإسلام واشترطنا التكليف، ولم نشترط أحسن لم نشترط الذكورية، لم نشترط الذكورية، يعني لو أخبرت امرأة كانت هي فوق الجبل أو فوق بناية معينة لا يستطيع المرء أن يصعد إليها وهي فوق سطح البناية وقالت الكعبة أراها يمينا أو شمالا أو جنوبا، له أن يأخذ بل يجب عليه أن يأخذ بقولها. إذن بإخبار الثقة الضرب الثاني أنه يستطيع أن يصل إلى عين الكعبة بيقين لكن أقل من اليقين الأول، ألا وهو بإخبار الثقة، فإن أخبر الثقة بذلك فله أن يأخذ بخبر الثقة. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث هو الذي ليس له لا اجتهاد ولا يستطيع أن يصل باليقين لكنه مقلد، مقلد يأخذ بخبر الآخرين ألا وهو أو باجتهاد الآخرين ألا وهم العميان. العميان هؤلاء ليس لهم أي شيء غير أن يسمعوا، أن يقول لهم مثلا إن كان معه حاجب معه رجل يستأجره لذلك يقول الكعبة يمينا أو يسارا القبلة أمامك، يأخذ بقوله ويصلي وتصح الصلاة وليس له أن يجتهد إلا في حالة واحدة له أن يجتهد فيها. في المنام داخل الكعبة في أي اتجاه؟ كلام جيد جيد، يبقى داخل الكعبة ما كان معنا ساء. فيجتهد. جيد دكتور أيمن نفس الرأي. يا ده محمد لما نشوف أخيرا عندك قاربت أحسنت. هو ليس له الاجتهاد بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، أنه إذا صلى صلى في مكان فيه محاريب فله أن يجتهد في الوصول إلى المحراب، يأخذ كل حائط يضرب عليه، والمحراب معروف هو طبعا في خلاف المحراب، المحراب ممكن يكون مجوفا صحيح ولا لا هذا ولا المحاريب غير مجوفة فقط، فيبدأ في كل حائط فإذا وجد تجويفا في الحائط قال هذه إيش القبل، إلا إذا طبعا كان في واحد مخادع وعمل 15 تجويف عشان برضو يضلل العميان يبقى هذه مسألة ما خرج. يبقى إذن الأعمى ليس له الاجتهاد بحال من الأحوال لأن آلة الاجتهاد ليست عنده، وتتصور فقط في مسألة أنه يدخل في مكان فيه محراب فهو يجتهد في الوصول إلى المحراب، فإذا وصل المحراب فعربه بالمس يصح نقول أنه اجتهد ووصل إلى الكعبة، هذه أقرب من أنه يكون في الكعبة لأنه كان في الكعبة انتهى الموضوع أكيد هيذهب إلى الكعبة، لكن بالمحراب هذا هذه الآلة الوحيدة أو المرة الوحيدة التي يمكن أتصور أن الأعمى يجتهد فيها، والغرض المقصود أصل الأعمى أنه يقلد وليس بمجتهد. الرابع حال بينهم وبين الكعبة حائل، جبال الجبال التي تحيط بمكة أو بنايات أبراج صعدت فحال بينه وبين الكعبة، فإذا حال بينه وبين الكعبة حائل فله أحوال، يكون الحائل أصليا أو طارئا. أصليا يعني إيش؟ جبل أحسنت، يكون الحائل أصليا هذا الجبل بينه وبين الكعبة والرجل عنده الآلة التي يستطيع بها أن يصل إلى اتجاه الكعبة، كيف ذلك؟ بالنجوم، هو يستطيع أن يصل بالنجوم كما قال الله تعالى عن وظائف النجوم وبالنجم هم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وأيضا بالشمس والقمر، يعني بعض العلماء يقول ممكن تعرف القبلة بالشمس والقمر حيث المشرق وإيش والمغرب، يعني إن كان هو شرق الكعبة يبقى إذا أراد أن يصلي إيه للغرب صحيح، طب هو في الغرب هيتجه للشرق، شمال يتجه، الجنوب يتجه إلى الوسط إلى الشمال، صحيح ولا لا؟ هذه سهلة جدا، فنقول بالشمس بالمشرق والمغرب بالشمس والقمر يستطيع، أو بالقطب اللي هو النجم الخفي، هذا دلالات يعرفونها. ولذلك اختلف علماؤنا على تعلم آلة معرفة اتجاه القبلة على أوجه ثلاثة. الوجه الأول فرض عين على كل إنسان، يبقى إذن كل واحد منا من طلبة العلم إيش قاسم حتى الآن، نعوذ بالله، ربنا يستر علينا جميعا. فهم يقولون فرض عين على كل إنسان، لما؟ لأنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، أنت يجب عليك أن تستقبل القبلة لتصحيح صلاتك، صحيح؟ وهذا لا يكون إلا بتعليم إما القطب بالقطب أو بالنجم أو بالشمس والقمر أو بالرياح أو بالبحار، فعليك أن تتعلم الآلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا هو فرض كفاية، إن وجد أحد قد تعلم هذه الآلة فيكفي الأمة وتسقط عن الأمة. الثالث قالوا هي فرض كفاية على المسافر، فرض كفاية على المسافرين، لو ثلاثة سفروا يبقى لابد أن ينتدب واحدا يتعلم كيف يصل إلى القبلة، وإلا فالثلاثة يأثمون أو المجموعة تأثم. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا الراجح الثالث، الوجه الثالث هو الراجح الصحيح. فكان الرجل عنده الآلة التي تعلم بها كيف يصل إلى عين الكعبة، كيف يصل إلى القبلة أو اتجاه القبلة. وإذا قلنا بأن الإجماع إذا كان بحضرة الكعبة لا يجزئه إلا عين الكعبة، فإن الخلاف ظاهر بين العلماء، إذا كان بعيد عن الكعبة هل يقصد عين الكعبة ولا يقصد الاتجاه؟ الصحيح في المذهب لابد أن يتقصد أن يصل إلى العين، وإلا فيكون الاتجاه، فاهمين ولا لا؟ وده خلاف للمالكية والأحناف، والمالكية والأحناف أوسع مذهبا وأيسر على العباد، لأنه يتقصد الاتجاه فقط لا يتقصد العين، لأن العين فيها مشقة، والأصل من أصول شرعنا التيسير على العباد ما لم يعني يأتي الشرع بشيء فيه من الشد، فأصول الشرع التيسير دون المشقة. فهذا رجل تعلم الآلة وحال بينه وبين الكعبة حائل أصلي، ويمكن إذا صعد الجبل أن يرى الكعبة، يبقى أنا هنا هذا المكلف يتردد حاله في الصلاة لتصح بينه أمرين اثنين جليلين، هما أحسنت لفض فوق، هو يتردد بين ظن وبين يقين، كيف ذلك؟ هو فهمها أكيد عرفها هاني، بين ظن بإيش؟ بآلة الاجتهاد أو يقين إذا صعد فوق إلى الجبل. وإحنا قلنا القاعدة عند علمائنا إذا تردد الأمر بين ظن ويقين نقدم إجماعا اليقين على الظن، لكن في هذه الحالة نقول لا، لا نأمره أن يصعد الجبل. ليش؟ المشقة، لأن الله جل في علاه قال واتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن لو حملته أن يصعد إلى الجبل فسيصعد إلى الجبل سيرى الكعبة، فبعدما يصعد إلى هناك سيصلي مضطجعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائمة فإن لم تستطع فصلي قائدا فإن لم تستطع فإيه فعلى جنب، عبال ما يصعد الجبل الحمد لله أنه عايش فسيصلي مضطجعا، فنحن حملناه فوق ما لا يتحمل، وهذا لا يوافق روح الشريعة. لذلك نقول لا، أنت بالآلة اجتهد، ولا نلزمك بأن تصعد الجبل، اجتهد إلى اتجاه القبلة فصلي والصلاة تكون صحيحة من باب واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه استطاعته وتصح الصلاة على ذلك. هذا في الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا وأيضا مثل هذه الحالة إنه هو يكون مثلا في شارع خالد بن الوليد أو في ريع بخش، تعرفون ريع بخش؟ ما في أحد راح مكة، في مكان بعيد عن مكة، قل يبعد مثلا 5 كيلو عن مكة، فهل نلزمه أن في كل صلاة يمشي 5 كيلو حتى يتجه إلى عين الكعبة؟ لا، فيها مشقة، فنقول الآن إن استطعت أن تصل إلى الكعبة بالاجتهاد تصل إلى الكعبة وصلاتك صحيحة. الحالة الثانية الحائل الذي حال بينه وبين الكعبة حائل طارئ لا حائل أصلي، يعني إيش؟ يعني هو موجود هنا والكعبة عنده هنا أمامه يراها، ممكن أن يصلي، فجاء رجل فاستثمر مالا على الراجح الصحيح أن دور مكة إيه تباع وتشترى وتستأجر خلافا للحنابلة، فبنى برجا فأصبح البرج هذا بينه وبين إيش الكعبة، فهل نقول له اجتهد لأن هذا طارئ ليس أصلي، نقول له اجتهد أم نقول له لا لابد أن تتقصد عين الكعبة؟ أقول المسألة فيها تفصيل، إن كان البرج عاليا راقيا ناطحا للسحاب فيها أمور، إما أن يكون بسلبة يطلعون الناس إلى الأدوار بسلبة يعني حب، فهذا لا نحمله ونقول اجتهد. أو يصعدون بإيش؟ بالمصعد الكهربائي، وهذا إذا الرجل نام يرى نفسه في الدور 20 بعد 5 دقائق، فهذا نلزمه أن يركب المصعد حتى يذهب إلى آخر البرج ليرى العين، وهذا واقع نعيشه. أنت الآن نزلت في مكة، ما تنزلش في الكشك اللي احنا بننزل فيه مثلا، أنت من العلية ينزلون في أبراج مكة، فإذا نظرت في أبراج مكة وأنت في الغرف ما يصح أن تصلي وتستطيع بالزجاج أن ترى الكعبة، حتى تنظر من النافذة على أو شرفة على عين الكعبة، فإذا نظرت إليها فلك أن تتقصدها وتصلي. أما أن تقول أنا الآن في البناية والبناية تقول بيني وبين البيت وتصلي، الآن الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح، وسأبين كيف لا تصح، لأنه اعتمد على اجتهاد وعنده اليقين الذي يصل به إلى عين الكعبة. يبقى إذن المسألة على حالتين، لو الحالة طارئة نقول له إن كانت هناك مشقة فلا نلزمك، أما إن لم تكن المشقة فنلزمك أن تصل إلى عين الكعبة وتتجه إلى عين الكعبة. هذا بالنسبة للمجتهد. يبقى إذن الضرب الرابع هو الذي نقف معه، وهو ضرب المجتهدين الذي يرتقي إلى الأعالي، لأن المجتهد في علو دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولذلك الله جل في علاه قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. فالله يفاوض بين العلماء بالاجتهاد، فآلة الاجتهاد، فلذلك سنبقى مع المجتهدين ونترك الدروب الأولى المقلد وغيره، لأنهم لا عبرة لهم في علمنا، العلم مع المجتهدين. فهذا الذي اجتهد اجتهد إلى اتجاه الكعبة وصلى، وقال سأسألكم بعدما قلتم بأن المجتهد يستطيع أن يجتهد ويصلي والصلاة صحيحة، سأسألكم أسئلة تتفرع على هذا الأصل، ألا وهو أصل إيش؟ الاجتهاد، والاجتهاد بآلة الاجتهاد. يبقى المجتهد لابد أن تكون له آلة الاجتهاد. طيب اجتهد اثنان، اجتهد اثنان كان في سفر، فاجتهد لم يعرف يعني قل في الطريق حتى تتصوروا معنا، في الطريق إلى العمرة أو إلى الحج، وأنت تسافر برا في كل مكان تقف فيه هناك مساجد، لا الشمس قاربت على الغروب، يسقط حاجب الشمس قريبا، والمسجد الذي يمكن أن تصل إليه بعد نصف ساعة، يعني تضيع عليك صلاة العصر، فقلت قف بهذا الباص لابد أن نصلي، فوقف الباص ونزل الإخوة ليصلوا، وما أحد يعرف القبلة إلا رجل، أو قل حتى ندخل إلى هذه المسألة يعرف القبلة رجل، أو الاجتهاد في القبلة رجل ورجل آخر، قل هما اثنان فقط، فنزل من السيارة ليصليا، فاجتهد في اتجاه القبلة، فلهم أحوال. الحالة الأولى اتفق على اتجاه القبلة، هذا قال في الشمال والثاني قال في الشمال، اجتهاد وصل إلى الشمال والثاني اجتهاد وصل للشمال، فنقول يجب على الأول الائتمام بالثاني، صحيح ولا لا؟ يا لهوي اثنين يعني يقترعوا مين اللي يقوم الثاني، المهم انه يجب ان يصلوا جماعة، من بقى الامام الاول ام الثاني؟ اكبرهما سنا، ها احفظهما يا اخوة يا فاضل، في المذهب الجماعة اصالة ايه؟ سنة. ومن وين اتينا بيجب؟ لا قل عند قول باتفاق الائمة خلافا لقول شاذ في الحنابلة ان المسافر الجماعة تسقط عليه، فنقول يندب لهما ان يصليا، فان صليا يا جماعة صحت الصلاة لانهما اتفق على اتجاه القبلة. الحالة الثانية اختلف في اتجاه القبلة، معايا ولا لا؟ قال الاول القبلة الى الشمال، الثاني قال لا والله هبوب الرياح جعلتني أستيقن أنها في الجنوب، فإذا اختلف اختلاف على النقيض، هذا قال في الشمال والثاني قال في الجنوب، فهنا هل يصليا معا ندبا أو لا يصليا معا وجوبا؟ فمن الفرق؟ هل يصليا معا ندبا أم لا يصليا معا وجوبا؟ فالمسألة فيها خلاف، أما في المذهب فالمعتمد وجوبا لا يهتم أحدهما بالآخر، وجوبا لا يهتم أحدهما بالآخر. لما؟ لا. لما لا يأتم أحدهما بالآخر؟ ها؟ لأنهما اختلفا وكل واحد منهما قد وصل باجتهاده إلى مسألة. طيب والأصل أن المجتهد لا يحل له أن يقلد المجتهد، لا يحل لا يجوز، الأصل أن المجتهد لا يحل له أن يقلد المجتهد، فقال لا يصلي، يصلي هذا في الاتجاه الذي وصل له الاجتهاد، والثاني يصلي في الاتجاه الذي وصل له الاجتهاد. وتصح الصلاة، هذا يصلي في الشمال والثاني يصلي في الجنوب، نعم وتصح الصلاة. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعفه كثير من المحدثين، وفيه راوي قيل أنه متروك، أشعث هذا قيل أنه متروك، والشيخ الألباني حسن الحديث للشواهد، الشيخ الألباني حسن الحديث للشواهد، والصحيح الصحيح أنه قريب من التحسين. هو حديث عامر بن ربيعة أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ليلة مظلمة، فقاموا للصلاة، فكل واحد منهم ما استطاع أن يصل إلى اتجاه القبلة، احتاروا في ذلك، فصلى كل إنسان حيالي، يعني إيش؟ الذي قام مباشرة صلى على ما يقابله، فإن كان الظهر في الظهر كلما من قام وتوضأ صلى في الاتجاه الذي هو يقف فيه. فحتى لما أصبحوا وجدوا أنهم إيش؟ يختلفون في الموقف، فلما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم أجزأتكم صلاتكم، صلاتكم أجزأتكم صلاتكم، ونزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا أصل أصيل عند علمائنا الذين يقولون حتى لو اختلف الاجتهاد عند المجتهدين في اتجاه القبلة فالصلاة تصح على كل الأحيين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فالذي أصاب القبلة له أجران، أجر إيش؟ أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد وصلاته صحيحة مجزئة ليس عليه الإعادة. وإذا قلنا ليس عليه الإعادة يرجع إلى أصل أصيل الصلاة ألا وهو أحسنت، نعم مما قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فقد اتقى الله ما استطاع، فلذلك تجزئ الصلاة ولا يلزم الإعادة. أبو ثور الكلبي من أتباع الشافعية خالف المذهب وقال بل يجب الائتمام وتصح الصلاة، أو قال يصلي أحدهم إماما للآخر وتصح الصلاة، يعني لو صلى الأول متجها للشمال تصوره، والثاني إذا صلى سيتجه إلى الجنوب، وهذه مسألة فيها تسوية الصفوف بعجب، تسوية الصفوف هنا بين الإمام والمأموم إيش؟ التصاق الظهر في الظهر، صحيح؟ هذا هو، نعم ده الصحيح، التصاق الظهر في الظهر، لأن هذا يعتقد أنها في الجنوب والثاني يعتقد. قال فيصلي كل واحد بالاتجاه الذي اجتهد إليه، لأن لا يحل المجتهد أن يقلد مجتهدا، لكن لهم أن يصلي على الائتمام، فهذا يكون إمام، فالذي في الشمال يكون إمام والجنوب يكون مأموم أو العكس، المهم أنه يصح ذلك. واحتج على ذلك بالقياس في الصلاة في البيت، قال إن الإمام يصلي في البيت هكذا، ده البيت، والإمام يصلي وترى الناس خلفه على الأصل الصحيح، وترى الناس هنا على جانبه وهنا على جانبه، والأوكد من ذلك أمامه إيش؟ أناس، يبقى إذن يتجهان في المقابلة ولا لا؟ فإذا قال هذه قياسا لمسألة الذي يرى الشمال والجنوب، فهنا المأموم يقابل الإمام ومع ذلك تصح الصلاة، وهذا تصوير بديع. فمين التصوير هذا؟ دخلت أنت البيت وهذه الكعبة، بعيد الإمام يقف هنا عند أداء الحجر الأسود، فإذا صلى الإمام هنا الصفوف كيف تكون؟ صفوف خلفه صح، وصفوف على اليمين وصفوف على اليسار، المهم بقى هنا ايه؟ بيكون خالي ما فيهوش حد ولا فيه ايه؟ يبقى اذا الصفوف مقابله لمن؟ يبقى اذا شكل الامامه الامام ومقابله الماموم، دي خلاف الاصل، ان الاصل يكون الماموم خلف الامام، صحيح ولا لا؟ فقال وبالاجماع الصلاه تبطل لان الماموم مقابل الامام، استغفر الله خطا وهم، بالاجماع الصلاه تصح. قال اذا قابل الماموم الامام في خلاف هنا وتصح الصلاة، هنا أيضا تصح الصلاة، لا سيما أن هذا مجتهد والآخر مجتهد. هذه وجهة نظر أبي ثور من ناحية القياس، والصحيح الراجح هو المذهب ولا يجوز الائتمام، لأن المرء المكلف إذا أتم الجنوبي بالشمالي فإن الجنوبي سيأتم بإيش؟ بمن يعتقد بغلبة الظن أو اليقين بطلان صلاته، هو يعتقد بطلان الصلاة، فاهمين؟ طب كيف فترة الصلاة؟ لا ولا بدل إحراج واحد يقول لي كيف بطلت الصلاة؟ يعني الجنوبي كيف يبطل صلاة الشمالي؟ اصبروا اصبروا مين شرط الصحة؟ أحسنت، الجنوبي يعتقد ان الذهب اتجاهه الى الشمال قد ايش قد استقبل غير القبلة فصلاته باطلة، والشمالي نفس الامر يعتقد ان الجنوبي ايه. طيب يبقى اذا كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام، فكيف يصلي المأموم خلف من يعتقد بطلان صلاته؟ لا تصح بذلك، وهذا صحيح الراجح، وهو اقرب في القياس لمن صلى متطهرا بيقين بان امامه على غير طهارة. اذا صلى المتطهر المتوضئ مأموما لإمام هو متيقن عدم طهارته فالصلاة بالاتفاق تبطل، لأنه صلى وهو يتيقن بأن إمامه قد اختل شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك من صلى متقنا للقراءة خلف من يلحن في القراءة في الفاتحة، رجل يلحن في الفاتحة بدل ما يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه تبطل الصلاة، لحن في الفاتحة يبطل الصلاة. فإن كان هو قراءته صحيحة وهو يصلي خلف رجل يلحن وهو مستيقن أنه يلحن في الصلاة وجب عليه إما أن يخرج وإما أن نقول أنها تبطل صلاتك أنك صليت خلفه الرجل الذي تتيقن بأن صلاته باطل، فهي أقرب إلى ذلك. هذا الراجح الصحيح، مع أن هناك نظر في هذا القياس. ليش؟ لأن الذي صلى المأموم الذي صلى خلف الإمام المتيقن بعدم طهارته هنا يقين، لكن الثانية فيها الظن. لكن نحن نقول دائما إذا تعذر اليقين ننزل الظن منزلة اليقين. فبذلك نقول إذا صلى المأموم الذي يعتقد بطلان صلاة إمامه فصلاته لا تصح، فلا يصح الائتمام به. مفهوم ولا لا؟ إذا اجتهد فضل هو ما يبطل صلاته إطلاقا، لا يعتمد، لكن هو عنده في قرارة نفسه أن صلاته إيش باطلة. مثال ذلك، رجل حنبلي أكل لحم جزور وقام وصلى، جيد؟ لا، دعك شافعي، أكل لحم جزور وقام وصلى، الحنبلي يرى صلاته إيش؟ ليش؟ لأنه هو في الاجتهاد صحيحة، لأنه يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهمت؟ فهو الثاني رأى أن صلاته باطلة لأنه لم يستقبل القبلة الذي أداه اجتهاده إلى استقبال القبلة. يبدأ أن المجتهدان إذا اجتهد فاتفق فيصح انتدابا مستحبا الائتمام، وأما إذا اختلف وجوبا لابد من الانفراد يصلي هذا إلى الاتجاه الذي وصل به اجتهاده والثاني نفس الأمر. هذه المسألة مسألة المجتهدين. المسألة الثانية تتعلق بذلك، اجتهد مجتهد في جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في الشمال، فصلى الظهر فتوضأ وصلى الظهر إلى الشمال، والمعتمد في المذهب أنه في كل صلاة لابد أن يجدد الاجتهاد. لما؟ لأنه ممكن تكون غربت الشمس ويكون اتجاه القبلة بالنجوم أقوى وأيسر أو بالرياح، فرجل نقول له نلزمه في كل صلاة عليك أن تجتهد، اجتهد في صلاة الظهر فوجد أن القبلة في الشمال فاتجه إلى الشمال فصلى، ثم دخل وقت العصر، ويعرف وقت العصر بإيش؟ لا اصبر، لا اعرف يرفع ايده، دي كانت على السبوره بالساعه، راجل معاه ساعه. طيب راجل الذي معاه ساعه يا معلمي سرقوا منه الساعه، معهوش ساعه الان، يتصل بالشرطه سرقوا الموبايل، حتى تريد بالظل، كيف الظل؟ قل لي هذا رجل له كرامات من نور ملوش ظل. لا بالظل. نعم، ان يصير ظل الشيء ها مثله ولا مثليه؟ مثله، ده الصحيح، مثله ده الصحيح. نعم، سيبك من الاحناف الان، صار ظل الشيء مثله فدخل وقت العصر، قلنا له لا تصلي بهذا الاجتهاد، عليك ان تجتهد. فاجتهد، فلما اجتهد وصل به الاجتهاد ان القبلة في الجنوب، يبقى اذا اختلف ايه؟ اختلف الاجتهاد. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن الصلاة الأولى في الشمال والصلاة الثانية صلاة الظهر في الشمال وصلاة العصر في الجنوب، فماذا عليه؟ فقام حائرا وقال ربي قد وصلت بالاجتهاد في الظهر إلى الشمال، ثم رأيت الصحيح أنها في الجنوب، فهل أعتد بصلاة الظهر أم لا أعتد؟ وهل أصلي إلى الشمال أم إلى الجنوب؟ ماذا أفعل؟ فقالوا إذا احترت وأنت من طلاب العلم فارجع إلى الفقهاء علهم يأتون لك بالإجابة. فالفقهاء لا سيما في المذهب قالوا عندنا في هذه المسألة معترك تامي. قلنا لا حول ولا قوة. هو في شيء ما فيهوش خلاف؟ طيب ندخل في الخلاف. ما هو الخلاف؟ قالوا ثلاثة أوجه. الوجه الأول صلى هو صلاة العصر قبل أن يسأل، كان متعجلا ثم قال لا أسأل حتى أصحح الصلاة أو لا أصحح. الوجه الأول قال لا يلزمه الإعادة، تصح الأولى وتصح الثانية، تصح الأولى إلى الشمال وتصح الثانية إلى الجنوب ولو اختلف. جيد. الوجه الثاني قال عليه إعادة الصلاتين، فقالوا عليه بإعادة الصلاتين. الوجه الثالث قالوا يعيد الأولى فقط، قالوا يعيد الأولى فقط. فسألناهم فقلنا أنتم لا تأتون بهذه الأقوال إلا من وجهة نظر وتأصيل. قلنا أما التأصيل فالاجتهاد واسع، واتقوا الله ما استطعتم، وقد بينا هذا التأصيل. فننظر أصالة في تخريج الأقوال. القول الأول قال لا يلزم الإعادة. قلنا لما لا يلزم الإعادة؟ رجل صلى في الشمال ثم صلى في الجنوب، يبقى أكيد يقينا أنه إيه؟ لم يصب القبلة إما في الاثنين، صح ولا لا؟ صح، إما في الاثنين وإما في واحدة على اليقين لم يصب القبلة. فكيف نصحح الصلاة؟ قلنا نصحح الصلاة لأن الشرع قد فتح له باب الاجتهاد وقد اجتهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وهذا قد أتى بما استطاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وقد أتى بما هو مستطاع بالنسبة له فلا إعادة عليه. قلنا هذا كلام جميل ويوافق روح الشريعة ومقاصد الشريعة في التيسير على عباد الله جل في علاه. فنظرنا في الوجه الثاني قال يلزمه إعادة الصلاة. قلنا هذا شاذ، هذا الوجه أضعف ما يكون. لما أضعف ما يكون؟ لأنه أبطل الاجتهادين، ضرب الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا مخالف لأصول الشرع، وأيضا ألحق المشقة بالمصلي، جعله يصلي مرة ثم مرة ثانية ثم يصلي ثانية ويعيد الثانية، فهذه مشقة لا توافق روح الشريعة ولا مقاصد الشريعة، فيسقط الوجه الثاني. الوجه الثالث صراحة تخريجه قوي، لأنهم قالوا إيش؟ قالوا الاجتهاد الثاني ينسخ الاجتهاد الأول، لأننا كما قال ابن عباس على أن الصحابة كانوا يعملون بإيش؟ بالآخر ثم الآخر بالمتأخر، فقالوا الاجتهاد المتأخر ينسخ الاجتهاد. هذا قياس على مسائل الشرع، إن في الأدلة الدليل الأخير ينسخ الدليل المتقدم، فقالوا الاجتهاد المتأخر ينسخ الاجتهاد المتقدم فيعيد أي صلاة، فيعيد الأولى، فإذا صلاة الثانية صحيحة ويعيد الأولى على المذهب، لأن الترتيب غير واجب عندنا في قضاء الفوائد، الترتيب غير واجب يسقط. فإذا الصلاة الثانية تعتمد ويصححها ويصححها الشرع، وأما الصلاة الأولى فلا تصح وعليه الإعادة. إذا قالوا بهذا الاجتهاد يعيد الصلاة الأولى دون الصلاة الثانية، والراجح الصحيح في هذه المسألة هو الوجه الأول أنه لا إعادة عليه. لما لا إعادة عليه وقد اختلف الاجتهاد؟ نقول للقاعدة العلمية التي أخذ بها العلماء، الاجتهاد لا ينتقد بإيش؟ بالاجتهاد، بل يعمل بالاجتهاد الأول ويعمل أيضا بالاجتهاد الثاني. قالوا لنا ما الدليل؟ قلنا أما الدليل فالإجماع. قالوا أي إجماع؟ قلنا الإجماع السكوتي أو الإجماع إجماع الصحابة. قد حدثت المشكلة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مسألة إيش؟ أيوة المواريث. إيش هي بقى المواريث؟ تعرف؟ أنا أتقصدك اليوم عشان تصحى بالترتيب، عشان أزيدك حرصا على حرصك يا إخوة. والله الأحجار وإن كانت غير كريمة تصير كريمة. الحجر غالي، غالي الثمن كثير. أيوة الحجرية المشتركة. فهو إيش؟ طب هي بقى هب أن أبانا حجر ألقي في اليم، أو في رواية قالوا اجعل أبانا حمارة. نعم اجعلوا هكذا، ما تحسبوش ما تعدوش من البشر. ألا نشترك معهم في الأم؟ هي المسألة فرض الإخوة الأم كم؟ مات رجل، ما هي كلها هي علم في علم، لازم تصبروا يعني لازم تصبروا. ماتت امرأة وتركت زوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الآن الفرض يبقى ماتت وتركت زوج وأم وإخوة الأم وإخوة أشقاء. الزوج له النصف والأم لها السدس في جميع الأحوال في وجود الإخوة. الإخوة الأم شركاء في إيش؟ في الثلث. يبقى إذا لا شيء يبقى لمن؟ للإخوة الأشقاء، فريق الأشقاء كالأسد الثائر قام واحد منهم قال إيش تقولون، هذه له ضلع واحد، إحنا لنا 730 ضلع، العصب الأب والأم. فعمر بن الخطاب أعطى الفرائض، ألحق الفرائض بإيش، وإن كان هذا هو الراجح بظاهر السنة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فإيه، فلأولى ذكر. فالحاصل أعطى الأم نصيبها، وأعطى الزوج نصيبه، وأعطى الإخوة الأم نصيبه. قام الإخوة الأشقاء يا جماعة الخير يشتركون معنا في أم وأب، نشترك معهم في الأم، لا اجعل الأب حمار مش من البشر، نشترك معهم في إيش، في الأم، أو اجعله حجرا مش من البشر، حجر، فنحن نشترك معهم في الأم. فابن عمر بن الخطاب في بداية حكمه حكم للإخوة للأم وحجب ما أعطى الإخوة الأشقاء. فلما صاروا عليه جاءت المسألة مرة ثانية وصاروا عليه، فنظر وجمع الصحابة، فخرجت الكلمة الواحدة واجتمعوا على أن يجعلوا المشاركة بين إيه، بين الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، فجعلهم شركاء في إيش، في الثلث، فجعلهم شركاء في الثلث. فقالوا له يا أمير المؤمنين ألم تحكم فيها كيت وكيت وحجبت الإخوة الأشقاء؟ قال أما ما سبق فعلى ما حكمنا به، وما حكمنا به الآن يمضي، ويمضي على ما نحكم به، ونحن اليوم على ما نحكم به. فالصحابة كانوا يعني متوافرين عند عمر بن الخطاب، ولم يراجعه أحد ولم يعارضه أحد. فلذلك أصل العلماء أصلا أصيلا أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد الأول مضى وأخذوا به، والاجتهاد الثاني أيضا مضى وأخذوا به. لذلك قلنا القاعدة عند علمائنا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. فالاجتهاد الأول أن القبلة في الشمال وصلى صلاته صحيحة ويأخذ الأجر على ذلك، والاجتهاد الثاني أن القبلة في الجنوب فيأخذ ذلك وصلاته أيضا صحيحة، لأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وهذا الراجح الصحيح. أما الثاني كما قلنا لا يوافق روح الشريعة، وأما الثالث هذا يخالفه كما قلنا إجماع الصحابة مع عمر بن الخطاب فيما صنع في هذه المسألة. آخر المسائل اللي أنا عارف أن الأدمغة أنا قلت هي فروع فاصبروا عليها، آخر المسائل المجتهد الذي اجتهد في القبلة، فلما اجتهد في القبلة وجد أن القبلة في الشمال، فهبت الريح عليه فوجدها في الجنوب، فخرج له إيش اجتهادان متساويان، يعني الاجتهاد الأول نظر وهو مستيقظ ورى الرياح قال هي في الشمال، وبنفس الآلة قال لا دي في الجنوب، ولا يرجح واحد على الآخر، لا يرجح أحد الاجتهادين. يعني أنت ممكن تتصورها في مجتهدين، لا تصورها في مجتهد واحد، المجتهد رأى أن القبلة في الشمال ثم قال لا في الجنوب. وده كله أيضا واقع، أنت لو في مستشفى في مكان أو سافرت تعالج برا في الخارج مثلا وما تعرف القبلة فتجتهد فيها، ممكن يتخرج لك اجتهادات. أو الأخ بتاع الصين، القبلة معروفة عندكم، أنت مش خلاص أنت بتنافع عن أكل الصين، لا دعك، لو أنت ذهبت إلى بيت في الصين ولا الفندق تعرف القبلة بإيش، بالأجهزة، يعني بالاجتهاد، يعني القبلة غير معروفة. هذا هو رجل بيعالج في مكان فلا يعرف القبلة، فهو الرجل كان مشتري جهازين، جهاز ومستساوين في المال وفي الدقة وفي الكمبيوتر، الجهاز الأول قال في الشمال والجهاز الثاني قال في الجنوب، إذن الاجتهاد إيش متساوي، فخرج الاجتهاد متساوي. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ففي المدى فيها أوجه، قالوا هو مخير أن يصلي في أي الاتجاهين سواء مع الجهاز الأول أو مع الجهاز الثاني، مخير أنه اجتهد فبلغ الاجتهاد الأمرين فله سعة في ذلك، وده توسعة من الله عليه، فيصلي يمينا يصلي يسارا تصح. الثاني أنهم قالوا يصلي الصلاتين مرتين، يعني إيش، يعني صحيح يجمع الصلاة في اليمين وبعدين يصليها في إيش في الشمال. والصحيح الراجح في هذه المسألة أنه مخير بين الاتجاهين، يصلي حيثما صلى، إذا صلى في الاتجاه الأول صح لأنه من الاجتهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، أو صلى في الاتجاه الثاني أيضا لأنه ينزل تحت أيضا عموم الحديث إذا اجتهد الحاكم فله أجران. فإذا صلى في الاتجاه الأول صحيح، وإذا صلى في الاتجاه الثاني صحيح، لأن في الاتجاهين ينزل تحت مظلة قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. يبقى لنا بعض الاجتهادات والفروع سأقصرها قدر إمكاني مما أرى، سأختزلها كما اختزلنا مسألة الحيض قدر إمكاني، ثم نتكلم عن السترة في الصلاة، هل السترة صحيحة يعني واجبة أم لا، ثم ندخل بعد ذلك في صفة الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.